إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 41 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونبدأ درسنا اليوم من كتاب الصيام. كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب الصيام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. متفق عليه. هذا هو حديث الأول من أحاديث كتاب الصيام. وكتاب الصيام فيه 27 حديثا، ثم يأتي بعده باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وأيضا فيه 17 حديثا، وهكذا باب الاعتكاف وقيام رمضان وفيه 11 حديثا، فهذه 55 حديثا تأتينا إن شاء الله من بداية درسنا اليوم، نشرحها ونذكر كلام أهل العلم وما في هذه المسائل وما في هذه الحديث من مسائل تتعلق بالصيام وبشهر رمضان. الصيام في لغة العرب الإمساك. قال أبو عبيدة رحمه الله: يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو كلام أو عن أعراض الناس وعيبهم فهو صائم. فهو صائم يعني ممسك عن الطعام أو ممسك عن الكلام أو ممسك عن أعراض الناس فهو صائم في لغة العرب. ومن هذا قوله عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. صوما يعني صمتا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره. فهذا المعنى اللغوي للصيام. أما المعنى الشرعي للصيام فهو الإمساك بنية عن المفطرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص. الإمساك بنية، بيان أن الصيام لا بد له من نية عن المفطرات، والمفطرات منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه كما سيأتي. الإمساك بنية عن المفطرات من شخص مخصوص. الشخص المخصوص هو المسلم المكلف. المسلم المكلف قال في وقت مخصوص. الوقت المخصوص وقت الصيام هو من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. هذا هو التعريف. الإمساك بنية عن المفطرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص. والله عز وجل فرض صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، فرضه عز وجل في السنة الثانية من الهجرة بإجماع العلماء أن الصيام صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان فرض الصيام تدريجيا على هذه الأمة، حيث أوجب الله تعالى الصيام على التخيير في بداية الأمر، تخيير بين الصيام وبين الإطعام عن كل يوم مسكينا مع تفضيل الصيام. هذا كان في بداية فرضية الصيام. قال الله عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. إذن كان بداية فرضية صيام رمضان فيه على تخيير، تصوم هذا اليوم من رمضان أو تطعم عن كل يوم مسكين. مع تفضيل الصيام، هذا في البداية. ثم بعد ذلك أوجب الله تعالى الصيام في حق غير المريض والمسافر، وقضاء في حقهما إذا زال العذر، عليهما القضاء المريض والمسافر إذا زال عذر المرض والسفر. فجاء فرض الصيام بعد ذلك على كل مسلم وعلى كل مسلمة من المكلفين غير المريض والمسافر وأصحاب الأعذار كما سيأتي. الصوم له فوائد عظيمة وحكم كثيرة، من هذه الحكم أن الصيام من أكبر العون على تقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال لعلكم تتقون، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أكبر العون على تقوى الله عز وجل، لأنه له تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. من فوائد الصيام أيضا ومن حكمه التعبد لله عز وجل، تعبد لله عز وجل بترك شهوات النفس وما تعودت عليه النفس في بقية الأيام. فالتعبد لله بترك شهوات النفس هذا من الحكم، من فوائد الصيام. وفي هذا يتجلى صدق محبة العبد لربه عز وجل والتماس رضوانه عز وجل، حيث قدم ما يحبه الله وهو الصيام على ما تشتهيه نفسه وهواه، وهو الطعام والمفطرات. أيضا من فوائد الصيام أنه تربية للإرادة، فيه جهاد للنفس، فيه تعويد النفس على الصبر، تحمل فيما يعود على هذه النفس بالنفع والفائدة. أيضا بالإضافة إلى ذلك، في الصيام أيضا فوائد صحية عظيمة. الصيام يطهر البدن من السموم ومن الأخلاط الرديئة، يكسب البدن صحة وقوة. وهكذا من فوائده في ترتيب أوقات الوجبات إراحة جهاز الهضم مدة معينة، كما شهد بذلك الأطباء. فمن الأطباء من عالج مرضاه بالصيام. فالصيام بالإضافة إلى أنه عبادة لله عز وجل، وأنه من أكبر العون على تقوى الله عز وجل، وأن فيه تربية لإرادة المسلم، وفيه جهاد لنفسه، بالإضافة إلى ذلك ففيه فوائد صحية عظيمة. وقد ثبت في صيام رمضان فضائل عظيمة دلت عليها النصوص الصحيحة، فيه جزيل الأجر عظيم الثواب للصائم، فضائل كثيرة معلومة يأتي ذكر بعضها في هذه الحديث. من هذه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، والحديث رواه أحمد وهو صحيح. وهكذا حديث أبي أمامة قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم لا مثل له. حديث رواه النسائي وابن حبان والحاكم وهو في صحيح جامع الصغير. هكذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذه بعض الأحاديث في فضائل الصيام، وعلى المسلم أن يحافظ على الصيام. وهذه الفوائد التي ذكرناها تحصل لمن صام صياما كاملا عن كل ما حرم الله، وصام عن المفطرات، وصام عن السماع المحرم والنظر المحرم والكلام المحرم والكسب المحرم، حفظ وقته، استفاد من أيام شهر رمضان في طاعة ربه، هذا هو الذي يستفيد من الصيام. هذه مقدمة لا بد منها. أما الحديث الأول الذي قرأه أخوكم حفظه الله هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن تقدم رمضان بالصوم. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. جاء الاستثناء جاء الاستثناء، وعند البخاري إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما، لأن يكون يعني إلا أن يوجد رجل كان يصوم صوما، يعني صوما معتادا تعود على صيام الاثنين والخميس مثلا، وتعود على صيام أكثر شعبان، فهذا يصوم مستثنى من الحديث. أما غيره ممن لم يتعود فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، يعني لا تسبقوا رمضان بصوم يوم ولا يومين، قبل رمضان بيوم أو يومين لا يجوز الصيام، إلا رجل كان يصوم صوما معتادا تعود على هذا الصيام فليصوم. هذا إذن للإباحة، هذا الأمر لمن كان أو لمن تعود صيام أكثر شعبان أو تعود على صيام الاثنين والخميس، وقدر الله عز وجل أن تكون هذه الأيام قبل رمضان بيوم أو يومين، فهذا مستثنى بناء على هذا الحديث. الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى حكم الصوم قبل رمضان، حكم الصوم قبل رمضان، والحديث دل على النهي عن الصيام قبل ثبوت رمضان، قبل ثبوت دخول رمضان، فإن يصوم يوما أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان أو بقصد التطوع المطلق وهو لم يتعود، هذا النهي محمول على التحريم على الصحيح، لأن هذا هو الأصل، أن النهي للتحريم إلا بدليل يصرفه عن ذلك. ومثل ما أشرنا يستثنى من ذلك كما جاء في الحديث إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، من كان له عادة بصوم يوم معين كالاثنين أو الخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم أكثر شعبان في كل عام، فهذا مستثنى، قدر الله أن يكون ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس لزوال المحظور. كذلك من يصوم واجبا كقضاء رمضان أو النذر، صيام النذر أو صيام كفارة، هذا كله جائز مستثنى، لأنه ليس من استقبال رمضان، ليس من استقبال رمضان. وأهل العلم ذكروا حكمة من هذا النهي، لماذا جاء النهي عن أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم ولا يومين؟ قالوا من الحكم تمييز فرائض العبادات عن نوافلها، الاستعداد لرمضان برغبة ونشاط، وهكذا ذكروا حكما أشار لها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الأول في أول كتاب الصيام في شرحه لهذا الحديث المتفق عليه. أيضا مسألة أخرى في الحديث حكم صيام النافلة بعد منتصف شعبان، لأنه هذه الحديث الأولى تتعلق بمقدمات قبل صيام رمضان، بعض الأحكام تتعلق بصيام رمضان، فمن ضمنها هذه المسألة حكم صيام النافلة بعد منتصف شعبان، لأنه جاء فيها حديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويأتي الحديث بعد 40 حديثا يأتي هذا الحديث الذي رواه الخمسة وغيرهم، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهذا الحديث ظاهر معارض لحديث الباب، لأن حديث الباب النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، يفهم من الحديث يجوز الصيام إلى أواخر رمضان قبل يوم أو يومين فقط المحرم بناء على الحديث، وهذا الحديث الذي معنا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أيضا في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، ففي ظاهره التعارض، لكن أهل العلم جمعوا بينهما، قالوا حديث صحيح وهو محمول على من يصوم نفلا مطلقا ابتداء من نصف شعبان، أما من له عادة صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم أو كان يصوم أكثر شعبان أو عليه قضاء، قالوا فلا يدخل في النهي، لا يدخل في هذا النهي إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أما من لم يتعود صيام أكثر شعبان

معلقان برؤية الهلال. لا هذه الأحاديث دلت على وجوب صيام رمضان إذا ثبت رؤية هلال، ودلت على وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال، ودلت هذه الأحاديث أن حكم الصوم والفطر معلق بالرؤية ولو كانت بواسطة المراصد والآلات، لأن ذلك رؤية بالعين المشاهدة. هذا الحديث، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية حكم الحساب الفلكي في إثبات الصوم، وأهل العلم اختلفوا أيضا في المذاهب في هذه المسألة، وجمهور العلماء استدلوا بهذه الأحاديث على أنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إجماع الصحابة على ذلك، نقلوا إجماع الصحابة على ذلك كما في فتاوى شيخ الإسلام المجلد 25 207، كما أشار إلى ذلك أيضا حافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 427. نقل هالإجماع، إجماع الصحابة على أنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه. قالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، والرؤية يدركها الخاص والعام والجاهل والعالم. وهكذا أيضا استدلوا أيضا بقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. مواقيت للناس الأهلة، فجعل الله عز وجل الهلال ميقاتا للصوم. وهكذا الأحاديث التي معنا أيضا دلت على أن العبرة بالرؤية، رؤية الهلال، ليست العبرة بالحساب الفلكي. هذا قول جمهور أهل العلم. قول الثاني قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، قالوا يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي، واستدلوا بعموم الآيات التي فيها ذكر القمر التي دلت على الإتقان والدقة في من حسب منازل القمر. والجواب على هؤلاء الفقهاء الرد عليهم بظاهر النصوص والأدلة الآمرة باعتبار الرؤية البصرية، ذلك الرد عليهم بإجماع الصحابة على عدم اعتبار الحساب. كذلك يقال لهم أن قولكم محدث لم يكن عليه السلف الصالح. هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. المسألة الثالثة في الحديث: الحكم، ما هو الحكم إذا كان في السماء غيم أو غبار ليلة 30 شعبان؟ ما هو الحكم؟ دل الحديث، الحديث دلت على أنه إذا غم الهلال وستر ليلة 30 بغيم أو غبار أو دخان أو غيره أنه تكمل عدة شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم تلك الليلة. ويكون معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له، أي قدروا عدد الشهر، كملوا شعبان 30 يوما، لما جاء في حديث أبي هريرة السابق: فإن غبي عليكم أو غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا نص صريح لا يقبل التأويل. هذه المسألة الثالثة: ما هو الحكم إذا كان في السماء غيم أو غبار ليلة 30 شعبان؟ إكمال عدة شعبان، عدم الصوم، وأن الأصل هو تكملة شعبان إلا إذا رؤي الهلال يقينا. مسألة رابعة أيضا تتعلق بهذه الأحاديث، مسألة اختلاف مطالع الأهلة بين بلد وأخرى. فمن الناس ما يظهر عندهم الهلال هذه الليلة، ومنهم يظهر غدا ليلة بعد غد، وهكذا اختلاف مطالع الأهلة. هذا أمر لا ينكره أحد، أمر حصل أيضا في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر معلوم اختلاف مطالع الأهلة بين البلاد القريبة والبلاد البعيدة. فما هو الحكم؟ في ثلاث مسائل، هذه المسألة الرابعة، في ثلاث فروع لهذه المسألة. الأول، إذا تباعدت البلدان فبالاتفاق بين أهل العلم لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، لا يراعى فيها اتحاد الرؤية. إذا تباعدت البلدان فباتفاق العلماء لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، كما حكى ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد العاشر صفحة 30، وكما حكى النووي أيضا في المجموع في المجلد السادس 273. الاتفاق إذا تباعدت البلدان اتفاق العلماء أنه لا يراعى فيه اتحاد الرؤية، هذا الفرع الأول، لكل بلد رؤيته. الفرع الثاني، إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد فبالاتفاق أيضا رؤيتهم واحدة، ورؤيتهم واحدة كما قاله النووي في المجموع في المجلد السادس 273. قال باتفاق العلماء إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد فبالاتفاق رؤيتهم واحدة. الفرع الثالث، إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة اختلف العلماء، والراجح اختلاف المطالع معتبر، وأن صيام البلد حسب المطلع، حسب المطلع. إذن ثلاث فروع هذا، إذا تباعدت البلدان فباتفاق العلماء لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، كل حد له مطلعه وهلاله يصوب إذا رأى الهلال. ثاني فرع، إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد فأيضا باتفاق العلماء رؤيتهم واحدة، اتحاد الرؤية بالاتفاق، قال النووي في المجمع. الفرع الثالث الذي فيه الخلاف، إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة اختلف العلماء، والراجح اختلاف المطالع معتبر، وأن صيام البلد حسب المطلع، هذا هو الراجح، اختلاف المطالع، لما رواه مسلم في صحيحه 1087 رقم الحديث، من حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه لما قدم الشام. كريب قدم الشام ورأى هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام، رأى هلال رمضان ليلة الجمعة، ولما رجع المدينة بعد ذلك وجدهم رأوه ليلة السبت، اختلفت المطالع، فقال ابن عباس رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال كريب أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، لأنه كان خليفة المسلمين معاوية، أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم، وابن عباس رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على اختلاف المطالع. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في المجلد 14 358، قال وهو قول صاحب كبير ابن عباس لا مخالف له من الصحابة. ويؤيد هذا القول قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهم رأوه في الشام ليلة الجمعة فصاموا، وهنا في المدينة رأوه ليلة السبت فصاموا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته. وقد أفتت المجامع الفقهية أيضا بأنه لا حاجة إلى توحيد الأهلة، وأنه تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، فإن هذا أجدر بالمصلحة الإسلامية العامة،